قافلة الهدى الدعوية. طهور بهالطريقة ايش هو؟ ترك امر عظيم اكثرنا قد تركه، مع انه من اعظم امور الدين. اعظم امور الدين. تريد تختبر ايماني وايمانك؟ اعجبتني كلمة واحدة، حضر مجلس جاي عزيمة وكان فيه منكر أمامي، فقال مطر، فقال واعي البيت بدري يعني تو الناس، قال والله إني عارف إن تو الناس، وأنا جاي أصلا ما تغدت عشان أتعشى معكم، وجاي والله بس لكن أنا طلعت علشان موضوع واحد بس قاعد أناقش فيه نفسي طول الوقت. وش الموضوع هذا؟ يقول أنا طلعت أبي بس أتأكد إن عندي ذرة من إيمان. كلام كبير هذا. الحين يفصل هو. يقول أنا بس بطمئن إن عندي ذرة إيمان. يقول قالوا كيف؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره. المرتبة الأولى وهذه من له سلطة وللرجل في البيت له سلطة يعني. قال فليغيره بيده فإن لم يستطع. فبلسانه يقول اجمع فرق اجمع نبغى نرضي الرب العظيم اللي ما نتنفس الا بفضله. وترى والله العظيم اني ما قلت الكلام اللي احب على وجه انه ما تصير به الموضوع، الله يحرمني فيها ويجمع. قال انا ما استطعت، انا ضعيف ما عندي، ما استطعت ابغى احاول اتكلم من يوم جلست ما قدرت. يقول فجيت في المرحله الاخيره اللي هي فان لم يستطع ففي قلبه. علق النبي عليه الصلاه والسلام على هذا المرحله ايش قال؟ قال وذلك اضعف الايمان، اذا كنت تركت المحل هذا انت اضعف شيء. قال وليس وراء ذلك من الايمان ايش؟ حبه خردل، واذا ما فهمت اصلا حتى حبه خردل ما عندك. يعني اي ايات هنا تتكلم عن ان الذين امنوا لهم جنات انت ما تتخذ فيها. واضح يا جماعه؟ أي آية يبشر الله إذا آمنوا أنت ما تدخل إن شاء الله. يقول فأنا كنت بس أحافظ على هالدرة دي. يقول فغير المنكر، يوم سمعوا هالكلام قالوا إذا كان اللي يسكت وما ينكر يصير له كذا ما عنده إيمان، أجل إن اللي قاعد ينكتوي المنكر مش بصير له. فانقلب المجلس بفضل الله سبحانه وتعالى ثم ذاك الرجل. فلو طبقنا أضعف الإيمان كان زاد المجلس. لو كل امرأة دعيت إلى مكان فيه منكر ما تستطيع تبدأ داخلها، أنا والله ما جاي بس أبدي حرام يعني أروح حتى خضر ما عندي مصيبة. إيش يا جماعة اللي خلانا نصل للمرحلة هذه؟ الفساد طلع لأن ما في إنكار. لو كان في إنكار، والإنكار يا جماعة حب، أقسم بالله إنك لما تحب أحد تنكر عليه. عشان كذا نوح عليه السلام كيف ينكر على ربه؟ يا بني اركب معنا. يعني لما انكر عليك حبيب غالي في ثوبك، الان في ثوبك وصل، واقول لك حبيبي ثوبك في وصل، هذا انكار. طيب انت تفرح لاني علمتك شيء شيء بيزين صورتك عند الناس لو اخرته، صح؟ لو اني سكت كان قلت ليش ما علمتني؟ خليني اطلع بعد ثوبك وصل، صح؟ طيب كيف اللي يبغى يحسن صورتك عند رب العالمين؟ كيف ازعل منه؟ عشان كذا قال المؤمن مرآة اخي تعكس لك الصوره تعلم فيك وصل. ما قلت لا والله ما احسن واحد، لا انت حبيبي. طيب ايش اللي خلانا ما ننكر؟ وهل اصلا الانكار ضروري ولا مو ضروري؟ احبه الفضله، هذا المشهد اللي رايناه البارح حصل مذكور في القران. قال الله عز وجل، شوف قد يرفعك الله سبحانه وتعالى، قد يكون وان كنا يا جماعه حالنا يعلم بها الله عز وجل، لولا ستر الله علينا لكرم في كرم، اسال الله ان يتم علينا ستره وان يغفر ما ستر ويجعل تحت الستر ما يحب، لطال ما ستر على ما يكره سبحانه، فاسال الله ان يغير صحائفنا سيئاتنا الى حسنات. الله يحب